السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شيء يحط شيء قال المصنف. احنا كده وصلنا المحاضرة رقم كام ديت؟ ال 12. دي رقم 12، آداب العالم المتعلم. المحاضرة رقم 12. قال المصنف: واعلم ان القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في امر المعيشة، اعلم ان القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم. لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين متعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر، العلم وظيفة العمر كله أو معظمه. فما تزاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصواب. هنا مسألة يقول فيها المصنف: مسألة الموازنة عند طالب العلم بين أمر دينه ودنياه. فهو لا شك يعيش في حياة تتطلب معيشة لأهله، لأهل بيته، وكذلك وعنده قضية يسعى منها من أجلها، قضية الطلب. وهذه كما قال المصنف هنا: العلم وطلب العلم هذا كان متعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر. فتحقيق هذه المعادلة من الأمور المهمة، تحقيق المعادلة والموازنة بين مشاغل الحياة الدنيا وبين سعي الطالب إلى كفاية نفسه. فهذه الكلمات من المصنف بترسم طريقا لطالب العلم وتضع له منهاجا في سيره إلى الله تبارك وتعالى. وحاصل ما نص عليه المصنف أن يكون أمر الطالب أمرا وسطا، من باب وسطية هذه الأمة، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا الطالب فرع على هذه الأمة، والأمة هي أمة الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا. ووسطية طالب العلم في أمر معايشه كما قال المصنف، أن طالب العلم لا يترك أمر معايشه بالكلية، لا يترك أمر معايشه الدنيا بالكلية، فهذا يؤدي إلى أن يصبح يعني يتكفف الناس ويجعل رأس ماله صدقات يأخذها من الناس أو يتصدق الناس بها عليه، فتكون يده هي السفلى، وهذا لا يرضاه طالب العلم لأن همته عالية. وأيضا في الجانب الآخر لا يتنكب، أو من أوضح لا ينكب على الحياة الدنيا ويترك وظيفة العمر ويترك همه الأول ويجعل فضل وقته للطلب، إذا تفرغ يطلب العلم. فلا هذا ولا ذاك، تحقيق الموازنة بين الأمرين. وهذا النهج وهذه المعادلة والموازنة تتضح من قول الناصحين لقارون لما قالوا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا سعيك وهذه أصل قضيتك في طلب العلم وتحصيل العلم الشرعي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهذا هو الميزان، هذه المعادلة، هذا هو الأمر المهم. ويعني أشبه ما يكون لما تقرأ في قصة طالوت وجالوت، لما مروا على النهر، هذه النهر أو هذا النهر مثال حي لهذه الحياة الدنيا. لما قال إن الله مبتليكم بنهر، هذه الدنيا بلاء واختبار، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيدي. هكذا الأمر، من الناس من غرقوا في نهر الحياة وماتت عقولهم وكانت الدنيا فضل، وصارت الدنيا هي رأس مالهم، ينامون عليها ويقومون عليها، فغرقوا حقا وماتوا من حيث لا يدرون، إلا من اغترف غرفة بيده. فهذه من دلائل الموازنات بين أمر الحياة الدنيا وبين أمر طلب العلم. نعود فنقول أن فقه الموازنة بين الدارين يحتاج إلى أن تستقرئ سير السابقين، كيف أداروا وأحسنوا إدارة هذه الموازنة بين العلم والعمل. العلم أي طلب العلم، العمل أي طلب المعايش. البعض قد يفهم القضية على فهم خاطئ، فيريد أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، يريد أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون. الآخرون مثلا يرى شيخا قد تفرغ ويريد أن يكون مثله، ولكن أنت لا تعلم أن هذا الشيخ بدأ بالموازنة بين الأمرين. فلما رأى الله منه الصدق فرغ قلبه له، فرغ الله قلب هذا الطالب له. الله أعلم حيث سيجعل رسالته، فلا بد أن تسلك السلم من أوله. واعلم أن الله شكور بصير، يشكر سعيك وحرصك على الطلب، ومن شكره لك أنه كما ذكرنا إذا رأى منك إقبالا فهما صدقا فرغ حياتك كلها له، لأنه بصير حكيم شكور. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا أردت الله أرادك الله، كما ذكرنا الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. انظر إلى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، أي الآخرة تشمل كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، كل ما يرضي الله تبارك وتعالى من أمر طلب، من أمر عبادة. في رواية من أصبح، وفي رواية هنا من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ويفر منها يأخذ منها فقط ما يكفيه، ولكنها أبت إلا أن تسير خلفه. والعجب في ذلك أنك ترى أناسا يسعون إلى الدنيا وهي تفر منهم. الشاهد من ذلك من كانت الآخرة همه، أن يكون همك الأول أن ترضي ربك تبارك وتعالى، أن تسعى لتحصيل العلم الذي تحسن به العبادة لله، الذي ترفع به الجهل عن نفسك. كما سئل أحمد: ماذا ننتوي عند طلب العلم؟ قال: أن ترفع الجهل عن نفسك. فإن حققت هذه المعادلة ورأى الله منك الصدق كما ذكرنا، أتتك الدنيا وهي راغمة، ومن الله عليك بما وبمن يكفيك هم دنياك، فترى نفسك قد انشغلت بالله ولله تبارك وتعالى. وعندها ترى أن أمر الكفاية قد تحقق، لأن السعي يا جماعة في أمور الدنيا وطلب المعايش هذا ليس غاية، وإنما هو وسيلة، لتحقيق الكفاية. فإن تحققت الكفاية بلا سعي فيكفي كذلك. ثاني مسألة الكد في طلب المعايش، هل هو غاية أم وسيلة؟ تفضل. وسيلة لتحقيق الكفاية، فإن من الله عليك بمن يكفيك ذلك خلاص لا تحتاج إلى أن تعمل، لأن السعي كما ذكرنا هو غاية، هو مجرد وسيلة وليس غاية لذاته، وسيلة لتحقيق الكفاية ولتكف وجهك عن سؤال الناس. فإن من الله عليك بمن يكفيك ذلك فكما ذكرنا بانتفاء العلة أنت في الحكم، العلة ألا تجلس لتكون محلا للصدقة. طيب فإن سعيت ولكن أتاك من يكفيك ذلك دون أن يكفيك أمر دين دنياك بلا سعي، خلاص تحققت لك الكفاية في ذلك، هنا يقال صار الأمر ليس واجبا عليك أن تعمل في أمر المعايش، معايش لأن الله قد كفاك هذا الأمر وبانتفاء العلة ينتفي الحكم. طيب وإن لم تجد فلتصبر، استعن بالله ولا تعجل، استعن بالله في حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، ابدأ الصدق مع الله تبارك وتعالى، ولا تعجز أي في الأخذ بالأسباب. هدي الصحابة في هذا الأمر، إذا ما سألت كيف كان هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون، ما جلسوا في المساجد وطلبوا صدقات وتكففوا الناس، لا، بل كان عمر الفاروق كان له صاحب، ينزل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسمع منه ما جد من وحي، وفي اليوم الثاني يعمل، وصاحبه ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى أخبر عمر بما جد من أحاديث. أيضا أبو هريرة يحكي عن سنة الصحابة فقال كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، صفق اللي هي الصفقة. طيب سميت صفق ليه؟ لأنه إذا تمت البيعة يعني كل رجل يصفق بالإعلان عن أن البيعة قد تمت، باعوا بعيرا باعوا ذهبا. قال أبو هريرة الشاهد كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان الأنصار قائمين على أموالهم، يعني هذا يتاجر بالمال وهذا يبيع ويشتري. الشاهد من ذلك أنهم كانوا يسعون ويعملون. أيضا تقول عائشة كل هذه الآثار توضح لنا سنة الصحابة في ذلك رضي الله عنه. قالت عائشة كما عند البخاري كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، عمال أنفسهم أي يسعون لكفاية أمر معيش. لكن نقول إن احتاج الطالب للعمل لكفاية نفسه فلا يجعل هذا العمل طاغيا على وقته، فلا يجعل هذا العمل طاغيا على وقته، بل يأخذ منه ما يكفيه ويكفي حاجته، فبإمكانه أن يقسم أوقاته، يأخذ ما يكفيه. ولا يخفى عليكم كان الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان يعمل في الساعات، تصليح الساعات، فكان مثلا ها يعني يأتي يفتح الدكان، فإذا يعني أصلح للناس ساعة أو ساعتين أو ثلاث وأخذ ما يكفيه ويكفي أهله أغلق وذهب إلى المكتبة التي يقرأ فيها وينسخ فيها ويراجع فيها. فكان فقط كان هو يعني عمله عملا حرا، وهذا أيضا من النعم من طلب العلم، أنه إذا عمل لا يعمل وقت محدد، يعني بمعنى أنه هو عمل هو مديره، يدير نفسه مدير نفسه. فكان مثلا بيصلح ساعة أو ساعتين للناس أو ثلاث ساعات، فيأخذ الأجر الذي يكفي قوته وقوت أهله، فإذا يعني اكتسب ذلك أغلق الدكان وذهب إلى المكتبة. هو ده، إن احتجت إلى العمل فلا تجعل هذا الوقت الذي تعمل فيه لا تجعله طاغيا على وقتك وعلى يومك فيضيع تحصيلك للعلم. لذلك من توفيق الله للطالب أنه إذا عمل عملا أن يكون هذا العمل عملا حرا ليس له وقت محدد بالعشر ساعات كما ترى، فهذه مضيعة. لذلك بيقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: سمع كده سمع كده اتفضل. يقول: أعطيت لعملي من وقتي 3 ساعات. بيقول: أعطيت، كان عمله كما ذكرنا في تصليح الساعات، وهذه المهنة اكتسبها من أبيه. قال: أعطيت لها، أي هذه المهنة، من وقتي 3 ساعات. قال: وهذا القدر كان يكفيني في الحصول على القوت الضروري لي ولأطفالي. قال: على طريقة الكفاف، فإن من كل هذا بنص كلامه رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. فيقول: على طريقة الكفاف، فإن هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت اللي هو ما يسد الرمق ويحقق الكفاية، ضابط القوت ما يسد الرمق ويحقق الكفاية. لذلك بنقول أنه من الأمر المؤسف سوء تنظيم الوقت عند الطالب، لا يدرك أهمية الوقت. قد يقول مثلا: لا أعمل ولن أعمل في أمر عمل دنيوي، أنا أطلب العلم. لما يقول أن العمل يشغل وقتي، وتراه هو من تناقضه يضيع الساعات في لا شيء. تضيع يعني، ليته مثلا ليته تجده حريصا على اغتنام هذه الساعات، وابى ان يعمل حرصا على الطلب. طيب، ولكن هل يغتنم وقته حقا؟ فتراه من سوء تنظيم للوقت انه كم يضيع ساعات في لا شيء، وامور يعني لا فائده منها، لا فائده منها. ختام هذه المساله: اصدق الله يصدق. وعندنا الحديث الذي يعني لا يخفى على حضراتكم: الرجل الذي مات كما يريد، لأنه عاش كما أراد الله. قال: أريد، ما على هذا بايعتك، بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا. يعني أراد موتة وطلب موتة ومات كما أراد، لأنه كان صادقا مع الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: اصدق الله، او ان تصدق الله يصدق، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان صدقت الله حقا كما ذكرنا في الحديث اتتك الدنيا وهي راغمه، ومن حمل هم الدين وكان صادقا من قلبه نزلت وتحققت فيه الايه: يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسرى الشاهد يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، لو أخذت منك الدنيا كلها. طيب، إن كان في القلب صدق فستأتيك وهي راغمة. عامل ربك باليقين لا بالتجربة، عامل ربك بأنك حقا توقن في كفايته وهدايته وتوفيقه، سيكفيك كل هم، ولكن فقط كن صادقا، كن ذا يقين في وعد الله، لا تعامل ربك بالتجربة. أبو هريرة: وما أدراكم ما أبو هريرة؟ كان من شدة الجوع كما قال عن نفسه وحكى عن نفسه، كان يعمد بكبده إلى الأرض، كان يغشى عليه من شدة الجوع، كان يقف وينتظر أبو بكر وعمر ليتفطن إليه أحد ويستضيفه ليأكل فلا يجده. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على شمع بصره. ثم انظر كيف كان عاقبة الصادقين: أتته الدنيا وهي راغمة. بعد ذلك تزوج من بصرة بنت غزوان، كانت امرأة ذات مال كثير، وكانت تعمل في التجارة. وصار بعد ذلك أبو هريرة صار من كبار أصحاب الأموال: أتته الدنيا وهي راغمة. وهذه مسألة ذكرناها من قبل لو تتذكروا، من نحو 5 أو 7 دروس، هي مسألة الكفاية وتحقيق المعادلة أو الموازنة بين طلب العلم وأمر المعايش، فترجعوا للمحاضرة الثالثة أو الرابعة على ما أتذكر. قال المصنف: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان بذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي. كما أن من بث علمه كانت له حياة ثانية، وحفظا لما علمه، وجزاه الله بحسب عمله. هنا مسألة، أشار إليه المصنف، وهي مسألة نشر العلم. تعلمت مسألة، مسألتين، ثلاثة، فمن بركة هذا العلم أن تنشره. أحد أهم الأمور المثبتة لما تعلمته أن تنشر هذا العلم، فنشر العلم لا يقلله بل يزيده بركة، كما أن المال لا ينقص بالصدقة، فالعلم كذلك لا ينقص بالتعليم والإنفاق بل يزداد. قال ابن حزم: الباخل بالعلم ألوم، ألوم أي أشد أن يلام من غيره. قال: الباخل بالعلم ألوم من الباخل بالمال. يعني وكان نقول لو تنزلنا أنك وجدت رجلين، هذا يبخل بعلمه، هذا رجل له علم يبخل بنشره، وهذا له مال يبخل بإنفاقه. فبيقول طبعا كلا الأمرين منبوذ في الشرع، البخيل أسوأ شيء في الرجل البخل. إذا وجدت في الرجل خصلتين فكبر عليه أربعة: الكذب والبخل، عياذا بالله. فبيقول ابن حزم: مسألة البخل بالعلم قال الباخل بالعلم ألوم، ألوم مش معناها اللئيم، يعني ألوم يعني إيه؟ أشد ما لوما، يعني إن وجهت اللوم لاثنين هذا أبخل بعلمي وهذا أبخل بمالي، فالأشد والأكثر أن يلام من بخل بعلمي. قال، وسأذكر العلة الآن، قال: الباخل بالعلم ألوم من الباخل بالمال. قال: فالثاني، من الثاني الذي يبخل بالمال؟ قال: فالثاني قد أشفق على نقصان ما في يده. يعني إيه؟ يعني هذا قد يعذر، مثلا أنه هو بيخاف أن المال ينقص. طبعا من لا ينقص، مثلا الصادق المصدوق أقسم أن المال لا ينقص. طيب، لكن مع ذلك لو أردت أن تلوم، فالذي يبخل بماله قد يعني يكون عنده شفقة أن المال سوف ينقص ما في يده. أما الأول الذي بخل بعلمه فقد بخل بما لا يفنى بالنفقة ولا يفارقه بالبذل. يعني مهما أنفقت، مهما علمت، مهما نشرت، فعلمك لن يزداد إلا بركة، لن ينقص. طيب، قال الإمام الثوري، كل هذه أثار في ذم البخل بنشر العلم. قال: ولا يفارقه بالبذل. قال: من بخل ب... من ف... فف... يعني الذي يبخل بالعلم. قال عن الذي يبخل بعلمه: هذا قد بخل بما لا يفنى بالنفقة، لا يفنى بالنفقة، ولا يفارقه بالبذل. مهما بذلت فالعلم لن يفارقك بل يثبت. أهم حاجة في العلم يا جماعة حاجتين بعد توفيق الله تبارك وتعالى: أولا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. يثبت العلم بالعمل، ويثبت العلم بالتعليم والمدارسة والمذاكرة. كان أحد السلف لا يجد من يعني يعلمه، فكان في كل ليلة يوقظ الجارية، يقول: حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان. تقول: مال بفلان عن فلان؟ لا تعرف إلا العجين طيب والطهي والغسيل، لا تعرف فلان عن فلان، لكن هو لا يجد من إيه؟ من يتلو عليه، ومن يعني يذاكره، ومن ينشر له هذا العلم، ويخشى أن ينساه. فكان يوقظ الجارية ويطلو على رأسه هذه الأسانيد. قال ابن حبان أو قبل ذلك قال الثوري: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث، من بخل بعلمه ابتلي بثلاث، إما أن ينسى، وإما أن يموت ولا ينتفع بعلمه، وإما أن تذهب كتبه. يعني واحدة من البلايا الثلاث: إما أن ينسى هذا العلم، وإما أن يموت هذا الشخص فلا ينتفع بعلمه، أو تذهب كتبه التي حوت هذا العلم. قال ابن حبان: لا يبخل الطالب بالإفادة، أي طالب العلم الذي حوى علما لا يبخل بالإفادة، لا تبخل أن تفيد غيرك. قال: لأن أول بركة العلم الإفادة، أول بركة العلم الإفادة، أي تفيد غيرك. قال: وما رأيت أحدا قط، إمام لما يقول مثل هذا الكلام التجارب عنده كثيرة متكاثرة، يقول: ما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلم. يعني ما رأيت أحدا بخلا ويقول إلا وقد ذهب علمه ولم ينتفع به. أنت متخيل يعني لما نتخيل هذا الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني كونك تحوي خيرا هذا خير، كونك تنشر الخير هذا نور على نور، أنهم يصلون أي يستغفرون لمن؟ معلم الناس الخير. طب ما علاقة الحوت والنمل بالعلم؟ لما يستغفرون ولما يصلون أن يستغفرون؟ ما علاقة الحوت في البحر والنمل في جحرية بهذا الذي يعلم الناس الخير؟ لما يستغفرون له؟ ها لن يتعلم الشخص دي، نعم نعم يتعلم حق الله في كل شيء يتعامل معاه، تمام وإن كان بهائم أو نعم. الذي يعلم الناس الخير من هذا المعنى، الذي يعلم الناس الخير يعلمك كيف تعامل الدابة، كيف تعامل النملة، كيف تعامل الحوت في الصيد. عاتب الله نبيا لما حرق قرية من النمل، نبي من الأنبياء قرصته نملة فحرق إيه؟ لامه ربه في ذلك: أحرقت قرية من النمل. ها لما يعني في الحديث قال: قرصتك نملة فأحرقت قرية من النمل تسبح. طيب وكذلك الحوت أيضا، إنما يستغفر لأن الإنسان إذا علم نفسه خير علمهم كيف يصطادون، فلا يؤذون دابة ولا سمكا ولا غير ذلك، والله أعلى وأعلم. الشاهد من ذلك بركة نشر العلم. وانظر إلى هذا المثال في كتاب الله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. في 3 درجات بقى، هذه الدرجات الثلاثة هي مثال لطلب العلم. وترى الأرض هامدة، كلنا كنا هذا المثال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا ترون شيئا. الأصل الإنسان الجهل، وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان فضل الله عليك عظيم. وترى الأرض هامدة، كلنا كنا هذه الصفة كالأرض الهامدة، لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا. طيب وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، وهو العلم، والعلم أعظم من الماء. الماء يحيي البدن، والعلم يحيي القلب، وحياة المرء على قلبه لا على بدنه. قال الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت صارت لها بركة لما حوت هذا العلم. انظر إلى الآية الأخرى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كلنا كنا هذا المثال، كلنا كنا موت، حتى من الله على، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. ومن كان ميتا فأحييناه، ليس ميت البدن ولكن كان ميت القلب، فعلمك ما لم تكن تعلم وجعلنا له نورا يمشي في الناس، ينشر سنة، يقمع بدعة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو ده. نعود مرة أخرى، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت، تعلمت، لكن يبقى إيه بقى؟ وأنبتت. هو ده نشر العلم. ما أمسكت، ما كانت كالقيعان يمسك الماء ولا ينبت الكلى، بل زادت مرتبة، كانت هامدة هذه درجة، ثم أنبتت هذه درجة، ثم الدرجة الأعلى والأرقى أنها أنبتت من كل زوج بهيج. هذا مثال للطالب لم يكن يعلم شيئا، وعلمك ما لم تكن تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن الله عليك بمن علمك، فإذا تعلمت لابد أن تكون ناشر للخير. ونشر العلم لا يحتاج إلى منابر ولا مكاتب ولا أن تتصدر المصادر ولا المجالس، نشر العلم يكون بأن تعلم سنة بلغ عني ولو آية. حينما نتكلم من ساعة نتكلم عن نشر العلم، نشر العلم، فالكل قد أظن قد يفكر نشر العلم عندما أصبح مثلا متصدر، لا، الأمر ليس كذلك. قد ينفع الله بك ما لا ينفع به، ما لا ينفع بغيرك، ولا تدري، الله أعلم، حيث يجعل رسالته. تحافظ على حديث تنشره، سنة تقيمها، هذا من نشر العلم، وهذه من بركة العلم. فنشر العلم لا يحتاج إلى مجالس ولا إلى منابر ولا ولكن حيث كنت فعلم وانشر. نشر العلم، اعلم أن نشر العلم حياة لك بعد الحياة. فمن الناس من يعيش في هذه الحياة الدنيا مثلا، يعيش 70 سنة 60 سنة ويموت فتنتهي حياته إلى هذا الحد الذي قضي فيه أجله. أما طالب العلم، باذل العلم، ناشر العلم، فنشرك العلم حياة لك بعد الحياة. 3، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها علم ينتفع به، نشرك للعلم حياة لك بعد الحياة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها علمك ينتشر. وكلما علم من علمته، كلما علم من علمته، انت علمت شخص، فالشخص ده علم غيره. شفت التسويق الشبكي؟ مش قلنا ده كلمات الحرمة تحت التسويق الشبكي، مع الفرق يعني، ده مع الفرق من نفس هذا الباب. لكن ده بقى ايه؟ ده مش حرام، ده من افضل الاعمال. تعلم زيدا تموت انت، زيد يعلم غيره وغيره يعلم غيره، سلسلة الذهب في نشر الخير. فكل هذه السلسلة في ميزان من؟ في ميزان حسنات المعلم الأول. شوف كده مثلا أهل مصر، مصر طبعا من أكثر الدول سكان مثلا، اللهم بارك المسلمين يا رب، وانصر عبادك المستضعفين. الذي فتح هذه البلاد الصحابي الجليل من؟ عمرو بن العاص. كل هذا في ميزان حسناته. طب متخيل ده كم القرآن الذي يتلى في المحاريب والمجالس العلم ونشر السنن وقمع البدع، كل هذا في ميزان من أدخل الإسلام إلى مصر. فكيف بميزان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من إنسهم، من جنهم، من إنس والجن والأحاديث في ذلك كثيرة، من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. فنقول نشر العلم، كل هذه فيه كلام هنا عن مثالب البخل بالعلم ومزايا نشر العلم. نشر العلم حياة لك بعد الحياة، فالعلم ولدك المخلد، ولد صالح، مش دي من ضمن الأمور التي تسيل لك الأجور، ولدك قد يموت ولن يخلد، دعا لك 30 سنة 40 سنة مات، علمك ولدك المخلد. الناس موتى واهل العلم احياء. صدقه العلم، التصدق بالعلم، تفوق صدقه المال، لان صدقه المال تنتشل البدن من فقره من اعوازه الى كفايته، وصدقه العلم تنتشل القلب من غيابات الجهل والبدع الى نور الهدايه والوحي. ثاني، صدقة العلم تفوق صدقة المال، فصدقة المال إنما تنبت البدن، وأما صدقة العلم فهي تنتشر القلب من غيبات الجهل والبدع إلى نور الإيمان والوحي. نقف عند قول المصنف: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم، أي كلمة المعلمين والمتعلمين، وتأليف القلوب على ذلك، وحسم مادة الشر والعداء والبغضاء بينهم. ده أمر ده نحتاج إليه أن نتكلم فيه كثيرا، سيما في هذه الأوقات، نشر الألفة بين المسلمين، بين علمائهم، بين طلاب العلم، بين هذا أمر نحتاج إليه، ونحتاج إلى أن نؤكد عليه في زمن ترى من يسعى بالبغضاء ونشر العداوة بين العلماء. والعلة ليس في العلماء فنحسبهم من القلوب الصافية، العلة في نفر من الصف الثاني الذي يتناقل الكلام ويزيد عليها، عياذا بالله، كهذا الشيطان الذي يزيد على الصدق الواحد 100 كذبة، فتناقل الكلام والمبالغة في نشر العداوة والبغضاء بين العلماء، ويؤجج نار الفتن وتناقل الكلام لإحداث العداوة وإحداث البغضاء بين العلماء. فهذا الكلام إن شاء الله يعني نرجعه إلى المرة القادمة إن شاء الله. الآن مع مختصر العقائد، مختصر أصول العقائد الدينية. جزاكم الله خيرا، رضي الله عنكم.